واستمسكوا بالحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، إن الإسلام هو دين الكدح والعمل، دين يكره العجز والكسل. إن الإسلام دين عظيم حث أتباعه على الضرب في الأرض، وعلى عمارة الأرض، وعلى الكسب الحلال. فقال عز من قائل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. الله عز وجل أمرنا أن نضرب في الأرض، أن نكدح، أن نعرق. الإسلام لا يحب التنابلة، الإسلام لا يحب التنابلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. تصوروا يا عباد الله، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لو قامت القيامة وفي أحدكم غرس نخلة فليغرسها. طيب، النخلة تحتاج حتى تثمر 4 سنين 5 سنين. القيامة تقوم وفي يدي فسيلة أغرسها. نعم، اغرس، اعمل، والنتائج على الله عز وجل. دين يحب لأتباعه العزة، السؤدد. اليد التي تعمل يد عزيزة، اليد التي تسأل يد ذليلة، واليد العليا يحبها الله جل جلاله. الآن مع الأسف عندنا أزمة تنابلة، أزمة تنابلة. إي والله، لا يوجد عندنا أزمة بطالة بقدر ما يوجد عندنا أزمة تنابلة. وإلا فهناك مجالات كثيرة يمكن للشباب أن يعملوا فيها، لكن بمرتبات ضئيلة، 500 جنيه في الشهر. يقولك إزاي أنا أشتغل ب500 جنيه في الشهر؟ أنا معايا بكالوريوس زراعة قسم ذرع ويجا، أشتغل ب500 جنيه؟ إزاي أنا راجل معايا بكالوريوس تجارة أشتغل سائق على سيارة؟ إزاي يعني؟ هو عايز مكتب وساعي يطرق عليه الباب ويدخل عليه بفنجان القهوة. يا عبد الله، اتق الله يا عبد الله. عندنا الآن مع الأسف أزمة تنابلة. إسلامنا دين العمل والكدح والنصب في الحلال، دين يأمر أتباعه بالكسب الحلال ويحذرهم من الكسب الحرام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الله عز وجل يحذرنا ويزجرنا عن الكسب الحرام. ولذلك أنا سميت هذه الحلقة اللقمة الملعونة، عنوان الحلقة اللقمة الملعونة، نأتي فيها على مكاسب كثيرة حرام غرق الناس فيها وتمرغوا في أدرانها وفي أقذارها ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللقمة الملعونة، الله عز وجل الطيب الذي لا يقبل إلا الطيب حذرنا من الكسب الحرام وأمرنا بالكسب الطيب، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال جل جلاله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هاتين الآيتين حذرنا الله عز وجل فيهما من أكل الحرام وحرضنا على الكسب الحلال، ذلك لأن كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به، ذلك لأن آكل أموال الناس بالباطل يعلن إفلاسه في الآخرة ثم يكون المصير إلى النار وبئس القرار. ولكن وقفات مع الآية، قال ملك الملوك سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، السؤال لماذا قال جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم ولم يقل أموال الناس؟ أنا لو أكلت مالي أنا هل علي وزر؟ لا. أما المراد بقول ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني لا تأكلوا أموال الناس، السؤال لماذا قال ربنا جل جلاله ولا تأكلوا أموالكم بينكم ولم يقل ولا تأكلوا أموال الناس مع أن المراد النهي عن أكل أموال الناس؟ الجواب: ذلك لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص، ولذلك تجد أن الله عز وجل يقول مثلا: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني نفسك أو نفس غيرك، ويقول عز وجل: فسلموا على أنفسكم، في أدب الاستئذان لنفسي صاحب البيت كنفسي، إنما المؤمنون إخوة. وقال جل جلاله: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أخي هو أنا، أنا هو، نحن كمسلمين كالنفس الواحدة كالجسد الواحد كالبنيان المرصوص، كل إنسان فينا رقيب على مال غيره. الله عز وجل عندما حرم عليك أن تأكل مال غيرك حرم في نفس الوقت على غيرك أن يأكل مالك، ولذلك قال ربنا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الله عز وجل قال لا تأكلوا أموالكم، هل المال يؤكل؟ يعني عمرك شفت واحد مليونير حاطط قدامه كده الصبح على الفطار في الطقم الصيني شوية دولارات وشوية يوروهات وشوية دينارات وشوية ريالات، الجنيه المصري ما بياكلوش طعمه وحش، عامل كده تحبيش الصبح ريالات دولارات يوروهات دينارات إتان ينات ين ياباني، عامل الشغلة دي محدش بياكل الفلوس يموت. لماذا قال ربنا ولا تأكلوا أموالكم، هل المال يؤكل؟ الجواب قال ربنا ذلك لأنه لا أكل بلا مال، ولأن أعظم أوجه الانتفاع بالمال في الطعام. انت عندك 100,000 جنيه، بلاش 100,000، اخويا ورا الكاميرا بقول يا رب يا رب ارزق المصورين بمليون والمخرج ب2 مليون عشان يديني وقت زيادة. اسمع يا سيدي اسمع، انت عندك 1,000,000 جنيه هتعمل بيه ايه؟ اشتري سيارة ب100,000 يعني ها، واشتري شقة تمليك 200,000 ها، واتجوز 4 طيارة 500,000. طيب معظم الفلوس بقى انت بتجيب كسوة كل ايه؟ كل شهر، كل عيد. ده في ناس بتجيب كسوة مرة في الصيف ومرة في الشتاء، وفي ناس بتقعد سنين لا تغير الكسوة، مفيش. لكن كل الناس بتاكل كم مرة كل يوم؟ أقلهم بيأكل ثلاثة، في ناس بتأكل أربع مرات، في ناس كل ما تشوفها تلقاها بتأكل. يبقى معظم أوجه الانتفاع بالمال عند الجميع في الطعام والشراب. هل المال يؤكل؟ لا، المال بذاته لا يؤكل، لكنه لا أكل بلا مال. معظم أوجه الانتفاع بالمال تنفق على الطعام والشراب. تقعد مع واحد كبير من الناس بتوع زمان يقولك أخ لو كنت وعيت لنفسي كان زماني بقى عندي عزبة. تقول له طب يا حاج فين الفلوس اللي كسبتها؟ يقول لك كله راح على بطننا، على الأكل والشرب، كله راح. في ناس بتنفق كل ما تربح على البطول. ولا تأكلوا أموالكم، قال ربنا أيضا ولا تأكلوا أموالكم تنفيرا عن أكل الحرام، لأنه ينبت اللحم وكل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. قال ربنا أيضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال عن الحرام أكل للمال لانتقاص الذين يأكلون الحرام بما هو ضد مكارم الأخلاق. حتى احنا في مصر نقول لك عن المرتشي مثلا فلان ده موظف كرش واسع، بنعبر عن أكله للحرام بإيه؟ بما يدخل في الجوف. الإنسان منا والله كسرة خبز تكفيه وشربة ماء ترويه، إنما أكل الحرام مهما تأكل حراما هيروح فين؟ إلى القذر يصير، ثم يكون المصير بعد إلى النار وبئس القرار عياذا بالله تعالى. قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم. ما هو المال؟ إيه معنى كلمة مال؟ قال أهل العلم المال هو كل ما يصلح أن يكون عوضا وينتفع به، كالذهب، الفضة، الطعام، السيارة، الشقة، الأرض، أي حاجة تنفع تبقى عوض، يعني تشتري بيها، لها قيمة، لها ثمن ينتفع بها، تسمى مال. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ما هو الباطل؟ الباطل نقيض الحق. ما هو الحق عشان نعرف الباطل؟ الحق هو الشيء الثابت الراسخ الذي لا ينمحي ولا يزول ولا يتبدل ولا يضيع. الباطل بقى بينمحي ويزول ويموت ويضيع، ولذلك ترى أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الباطل كان زهوقا، يموت. الحق لو جاء يزهق الباطل وحده، ذلك لأن طبيعة الباطل أنه ما ينفعش يعمر، ما ينفعش يثبت. إن الباطل كان زهوقا. أين فرعون وملكه؟ مش فرعون كان على الباطل؟ أين هو؟ ذهب. أين قارون وماله؟ ذهب، لأنهم من أهل الباطل. إن الباطل كان زهوقا. إذن ديننا يا عباد الله يحث على العمل والاجتهاد والنصب، يكره التنبلة والتنابلة. اشتغل حتى لو شغل دون المؤهلات، اشتغل حتى لو معك دكتوراه ولا يوجد الآن عمل إلا مستواه أقل مما تحمل من شهادات، اشتغل إن شاء الله تعمل زبالا. مش جمع القمامة حلال؟ مش مهنة شريفة؟ اشتغل. العيب أن تمد يدك للناس وتطأطئ رأسك للناس. واسمع الحديث ده بقى، يا كل من يأكل الحرام. أخرج الإمام الطبراني في الكبير والأوسط وابن أبي الدنيا في كتاب الورع عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه اللهم صلي على محمد. النبي بيقول لنا اوعوا تدخلوا بطنكم الا الحلال الطيب. اول حاجة هتنتن منك بطنك يا صاحب الكرش الوسيع الذي يجمع الحرام. اول حاجة هتنتن فيك بطنك، اوعى تدخل جوفك الا حلالا. فان اول ما ينتن من الانسان بطنه ديننا، دين طيب، ربنا طيب، نبينا طيب، امرنا بالكسب الطيب. الصحابة كانوا اعظم الناس ورعا في المكاسب، يجمعوا الحلال ويبتعدون عن الحرام بل وعن الشبهات، حتى أن عمر رضي الله عنه يقول كنا ندع 9 أعشار الرزق من الحلال مخافة الوقوع في الحرام. عندهم ورع، عندهم خوف من ربنا، يعلمون أن من أعظم أسباب رد الدعاء أكل الحرام. واحد بيأكل ربا، شغال في شغل حرام، مرتشي وبيحج كل سنة، يقف على عرفة كده يا رب يا رب، ربنا لن يستجيب لك. النبي محمد هو اللي قال كده. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، وقد أكل حراما وشرب حراما وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. بأمارة إيه ربنا يستجيب لك؟ ده أنت ثيابك حرام وجوفك مليان بالحرام وارتواءك بشراب من الحرام، عايز ربنا يستجيب لك بأمارة إيه؟ هل استجبت لربك أولا فجمعت الحلال وابتعدت عن الحرام؟ طيب الآن في مكاسب كتيرة حرام غرق الناس فيها، زي إيه؟ هنبتدي بقى وتكتب كده في ورقة وقلم ورايا، بس بعد استقبال هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. مصعد. حياك الله. بارك الله فيك. وفيك بارك. كنت هطلب منك طلب يا شيخ. تفضل. كنا عايزين حلقة عن فتنة النساء يا شيخ. حلقة عن؟ فتنة النساء. فتنة النساء؟ اه. سيكون ان شاء الله. ويا شيخ كنت عدى كتاب ان انت يعني جيت اصلا من غير ما تخبر يعني الاخوة. طب اكدلي ولا بيسبولوا ايه؟ نعم. طيب حاضر. ماشي. السلام عليكم. ان شاء الله. عليك السلام يا كاتب. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب نستأنف. الصور من اكل الحرام. صور من اللقمة الملعونة. اللقمة المحرمة. الصورة الأولى منع الزكاة. مانع الزكاة المال الذي فيه زكاة، إذا منع صاحبه الزكاة فيه هذا الفضل اللي هو مال الزكاة اللي هو منعه مال حرام بالنسبة له. هو عنده 1,000,000 جنيه، مفروض كل سنة يطلع 25,000 زكاة، حبس 25 باكو عنده كده في ماله 25,000 جنيه مال حرام. قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة، لآية الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فاللي بيحجب مال الزكاة يعلم إن في ماله مال حرام، بياكل حرام، يعلم ان الفلوس دي في الاخر ربنا عز وجل هيحمي عليها في جهنم ويقوي بيها في جبينه وجنابه وظهره. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فبشرهم بعذاب أليم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نسألك سؤال خارج عن موضوع الحلقة؟ تفضل. اتفضل. الحديث يقول أمرنا أن لا نصلي على تارك الصلاة ولا نكفنه ولا نغسله، هل هذا حديث ولا هل هذا من السنة؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. تابع معي في الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. من فضلك أنا كنت عايز أستفسر بس عن المال الحلال والمال الحرام. نعم. أنا دلوقتي بشتغل في شركة والشركة دي بتقبضنا حاطة فلوسها في البنك وبتقبضنا من البنك. فهل هذا حلال وهل هذا مالك حلال؟ نعم. مالك الذي تقبضه حلال. حلال. الشركة حاطة فلوس في البنك هذا شأنها. أنت عملت عملا حلالا وجاءك راتبك مش قضيتك. بارك الله فيك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله الشيخ فهد. الله يحييك ويبقيك يا رب. الله يرضى عليك. مداخلة بسيطة يا شيخ. تفضل. الرسول عليه الصلاة والسلام وصى سعد بن أبي وقاص. نعم. وبلغ قال أطب مطعمك تكون نعم. مستجاب الدعوة. نعم. فحبينا نشارك بس. بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يجعل رزقنا كله طيبة وأن يجيب آمين. دعوانا. اللهم آمين. الله يجزاك خير. حياك الله. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. استأنف. الصورة الأولى من صور الكسب المحرم من صور اللقمة الملعونة حبس مال الزكاة. هذا المال الذي أمرك الله أن تخرجه من مالك للفقراء والمساكين إذا بخلت به اعلم أنه حرام في مالك. بتاكل حرام فاتق الله في نفسك يا عبد الله. الزكاة جاحدها كافر، هكذا قال كل أهل العلم، جاحدها كافر. والمتلكئ فيها مرتكب لكبيرة، وعلى ولي الأمر أن يأخذها منه قهرا كما فعل الصديق مع مانع الزكاة. اثنين، من صور اللقمة الملعونة بخس الناس أشياءهم. قال تعالى هو يحكي عن دعوة شعيب لقومه ولا تبخسوا الناس أشياءهم. البخس ازاي يعني؟ جاري عنده تلاجة شريها بألفين جنيه امبارح، بعد يومين ثلاثة زوجته مرضت واحتاجت جراحة، ما عندوش، بدأ يقترض، ما حدش عايز يقرضه، راح يبيع عفشه، فخبط على جاره قالوا التلاجة شارينها مع بعض من يومين بألفين جنيه والله ما اشتغلت او لسه بكسها يا راجل، تاخدها مني؟ يقول له زي بعضه عليا بألف جنيه. يا مفتري يا ظالم، انا شاريها بألفين. يقول له والله انا مش محتاج لها، انا قلت اساعدك بس يا بألف. فالراجل يا ولده تحت الاضطرار والحاجة يبيع ما يملك بربع ثمنه. لا، والجار المؤذي يروح لمراته يقول لها التجارة شطارة، عصرتهولك، خدت الحاجة بربع ثمنها. انت بتاكل حرام، انت بتاكل حرام. قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أبو حنيفة رحمه الله كان تاجر خز. تدري ما هو الخز؟ الثوب المنسوب بالحرير والصوف مع بعض اسمه خز. أبو حنيفة تاجر الخز، جاءته امرأة تبيع ثوبا لها، قال لها ايه؟ قال عجب. اسمعوا بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. وطي التلفزيون واتكلم من التليفون. ازيك ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يبارك لك. كان لي اسأل عند حضرتك مهم جدا ليا. تفضل اسمعك. اكرمك الله. انا دلوقتي شغال في مكان في كثير جدا من الفتن زي الاغاني وزي الرقص وزي المسارح والكلام ده كله، وانا منكر لي يعني في قلبي ومش مسرح لي. فانا عملي مهندس كمبيوتر، بسجل بيانات الفرق دي سفرها ومجيها ومروحها والشؤون الإدارية بتاعتها، ولكن أنا حاسس أن عملي وفلوسي دي حرام، فهل علي شبهة أو علي وزر من المكان ده وأكل فلوسها بخلها منه؟ حاضر أجيبك إن شاء الله. تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. ربنا يعزك يا رب وإياك بطاعته. والله الله يكرمك. يعني أنا أسألك الدعاء لزوجتي بالشفاء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. عزكم الله، ربنا يكرمك. لي سؤال يا مولانا، الله يكرمك. تفضل. تفضلك الله. ليه واحد صديق يعني أراد أنه يقترض مني مبلغ، والتجارة اللي هو بيعملها فيها يعني أنواع يعني درجات في السعر، وهو عاوز يجيب مثلا الثلاث درجات دول أو الأربعة ويخلطهم على بعض وبيعهم بالسعر الواحد، فما رأيه الدين في ذلك؟ السلع اللي هيبيعها حلال؟ نعم إن شاء الله حلال طيبة، ولكن بيخلطها على بعض في درجة بخمسة ودرجة بسبعة ودرجة بعشرة مثلا. المشتري هيعرف إنها مخلوطة على بعضها؟ نعم يا مولانا. اللي هيبيع له هيعرف انها مخلوطة على بعضها؟ لا، ما هو مش هيسأل بجهل المشتري، مش هيعرف. طب حاضر، هقولك ان شاء الله. أعزكم الله. هقولك ان شاء الله. ابو حنيفة رحمه الله، جاءته امرأة، هاخد الاتصال بس ما اكمل ما فعل. جاءته امرأة تبيع ثوبا لها، قالت اشتري مني بمئة درهم، بمئة جنيه، قال يساوي زيادة. قالت ادفع مئتين والله يبارك لك، قال يساوي زيادة. قالت ادفع 300 درهم، قال يساوي زيادة. قالت أتهزأ بي يا إمام، من إمتى شفنا اللي بيشتري هو اللي بيزود في السعر؟ أتهزأ بي؟ قال لا أهزأ بك، ولكن نصيحتي لك ألا تبيعي بأقل من 400 درهم. قالت أتشتري ب400 درهم؟ قال أشتري، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. شفتوا يا أخوانا الناس اللي عندها ضمير، ضمير ايه؟ اللي عندها دين، اللي عندها ايمان، اللي خايفة من قول الله عز وجل ولا تبخسوا الناس اشياءهم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وشو حضرتك طيب يا شيخ؟ وحضرتك طيب، ربنا يعزك يا رب واياك بطاعته. الله يخليك، اسالك الدعاء يا شيخ يا وزوجتي يا رب بالهدايه، ربنا يجعلنا واياكم من عبادي الصالحين. امين يا رب العالمين، ربنا يؤمننا بالسلامه كده ان شاء الله. اللهم امين. ربنا يبارك لك يا شيخ، جزيت خيرا. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سامعك، تفضل. الله يعافيك، انا بس بستفسر عن حكم التاجير منتهي بالتمليك. عفوا، حكم ايه؟ حكم؟ انا بشتغل في شركة سيارات وبدي سيارات تأجير مع وعد بالتمليك. تأجير؟ تأجير، بتأجر سيارات وبتوعد العملاء بالتمليك في نهاية مدة العقد. حاضر حاضر، تابع معايا. عايز يعني عايز اعرف حكم الدين في الموضوع ده. تابع معايا ان شاء الله. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع ليه؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. انت فين؟ انت جاي من بعيد قوي. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. حياك الله شيخنا. حياك الله وبياك. شيخ طبيب الشيخ. نعم معك. حياك الله. أنا اللي مش في شيخنا الكريم، أنا نصب علي مبلغ كبير من المال. حاولت أنا سرد المبلغ في عن طريق أحد الأشخاص، فترتب علي ديون كبيرة. بعد ما نصب المبلغ كامل وراح، فأنا بدي سأرد حق الناس، إما بدي بيع بيتي وإما أنا ملزم إني أقترض من بنك. للأسف ما في عنا بنك إسلامي حتى نقترض منه. أنا مستعد أرهن بيتي لأي إنسان، بس ما في حدا، كله بيستغل الظرف. مثل ما تفضلت شيخنا الكريم انه الناس بتستغل وقتك انك انت محتاج وفي زنقة بعتبرها شطارة. حاضر، تابع معي السؤال. وصل، تابع معي يجوبك ان شاء الله في اخر الحلقة ان شاء الله. سلام. طب نتابع يا اخوان، ركزوا معي، الله يرضى عليكم. من صور الكسب الحرام، من صور اللقمة الملعونة، حجب المال الذي أمرك الله بإخراجه من مالك للفقراء والمساكين في شأن زكاة المال. اثنين، بخس الناس أشياءهم. ثلاثة، دي مهمة قوي قوي، أكل صداق المرأة. إيه ده يا عم الشيخ، أنت هتلخبط؟ لا والله ما هلخبط. الراجل اللي بياكل مهر مراته بياكل حرام. يعني إيه؟ ربنا قال كده، قال جل جلاله ولا ترث النساء كرها. هتورثها وهي حية؟ يا عم الحاج، مهر مراتك ده دين في رقبتك، انت متعرفش كده ولا ايه؟ لما جيت اتجوز وقلت على الصداق المسمى بيننا في عاجله دفعت العاجل؟ يقول لي يا عم العاجل كان جنيه ان شاء الله يكون سحتوت دفعته؟ لازم يدفع. على الصداق المسمى بيننا في عاجله واجله مؤخر الصداق كام؟ 5000 دفعتهم؟ 10000 دفعتهم؟ ايه ده هو لازم ادفعهم؟ امال ايه؟ امال ايه؟ ما هو دين. والله العظيم لو مت حتى شهيد ومراتك ما خدتش مؤخر الصداق بتاعها او سمحتك فيه والله ستحبس عن الجنة حتى يدفع لها صداقها او تعفو. قال تعالى وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. يا راجل يا أكلتي تأكل مهرها إزاي؟ إزاي؟ طب يا عم الشيخ ده مؤخرها 50000. 50000؟ مين اللي قال لك تكتب مؤخر الصداق 50000؟ لو عمل لها قايمة ب100000 ده العرف في مصر إن القايمة من المهر. الله الله ايه يا ابني اللي قال لك تكتب المبالغ الضخمة دي؟ يقول لي ما هو حماية قال لي اكتب يا عم عشان نتباهى قدام الناس. قلت له يا عمو تحب اكتب مهر بنتك كام في الأسيمة طالما انت اللي هتحاسب المأزون؟ ايه 50000 كويس؟ قال لي انت وراحتك. قلت له 100000. طب يا عم يا اللي فاتح صدرك انت، انت مديون لمراتك ب100000. هو كده. طب اعمل ايه؟ لازم تسده، ولو مت قبل عيالك ما يقسموا التركة لازم يدوا المهر لأمهم لأنه دين، وقضاء الدين مقدم على تقسيم التركة، وإن استغرق الدين كل التركة. طب أنا ما عنديش فلوس، ده أنت كركبت مصاريني، طب أعمل إيه؟ قل لا سامحيني يا حاج، هو ده الحل، لا تدفع لا هي تسامح. فسعادتك بعد الحلقة دي إن شاء الله تنزل على أقرب حلواني عندكم تجيب كده كيلو بسبوسة وكيلو كنافة وتروق المسائل وتقعد تأكل أم إبراهيم بإيديك وتقول لها ده الشيخ مسعد قال النهاردة حاجة كركبت بطني. تصوري بيقول إن مؤخر صداقك دين في رقبتي ولو أنا مت الصبح محبوس عن الجنة بسببك. وانت عارفة لو معايا هيجيب لك حتة من السماء والإيد قصيرة والعين بصيرة والكلمتين دول. وأرجوك وانت بتقول لها الكلام ده تزغطها بسبوسة، هتقولك على طول مسامحك ومسامحة أبوك، سامحتك خلاص. قال تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أوعى تاكل مهر امراتك، يبقى ده مال حرام، تحبس عن الجنة حتى تعفو هي أو تقبض صداقها. 4 من صور أكل المال الحرام الرشوة التي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذها ومعطيها والوسيط بينهما. فلان ده اللي بيسلك الأمور ملعون برضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط بينهما. الرشوة دي مال حرام، اوعى تقولي دي هدية، دي محبة، الناس بتحبني يا أخي أعمل إيه؟ حاجة بتاعت ربنا. لا دي مش محبة، إن سعادتك لو طلعت على المعاش معاش اللي يزعلك ولا حد هيعبرك، ده هو الكرسي بس، الكرسي اللي انت قاعد عليه بس. انت بتاكل حرام كده يا عم الحاج؟ يقول لي يا ابني والله ما طلبت من حد حاجة. برضو بتاكل حرام. هدايا العمال رشوة، هدايا العمال رشوة، اتق الله في نفسك. النهاردة مصالح كتير مع الأسف على مستوى العالم لا تمشي إلا بالرشوة، والرشوة هي ما يأخذه الموظف لإبطال حق أو إحقاق باطل لك أو لغيرك. اتق الله في نفسك. النهاردة بقت في كلمات سائغة، وأنا عملت حلقة هنا اسمها فتح مخك كلها عن الرشوة. النهاردة لا فتح مخك، الجنيه غلب الكرنيه، فلوسك أبوسك، في كلام كتير انا قلته في الحلقه، حلقه الرشوه ده مال حرام يا ابني، ده مال حرام يا استاذ فلان، يا فلان بك بتاكل حرام، بتاكل حرام. الشيخ كشف الله يرحمه في الستينات بقى، بيحكي حكاية رجل ذهب عشان يعمل أوراق بتاعت بطاقة التموين، فكل ما يقدم الأوراق للموظف يقول له تعال بكرة يا سيد، تعال بكرة يا سيد. فالراجل زهق، ورقه سليم تمام، زهق. فواحد وقف جنبه قال له يا أخي فتح مخك يا أخي، مشي حالك يا عم، إذا أردت أن تنجز فعليك بالوينجز. قال له يعني أعمل إيه؟ قال له تعمل إيه؟ حط 50 قرش في وسط الاستمارات واداله من الشباك. فالراجل عمل كده، فأول ما الموظف المرتشي قلب في الورق ولمح الحتة أم 50، وكانت 50 قرش في الستينات بقى 50 قرش، أيام ما كان الجنيه بتاعنا قيمة، يقلب كده قال له أيوة كده يا أخي، بس ناقص استمارة تانية زي الاستمارة الجديدة اللي انت حطتها في الورق، يعني هات 50 قرش كمان. في الستينات وفي السبعينات في الستينات والسبعينات كان الدولار ب68 قرش، الدولار ب68 قرش، كان 20 قرش مصري بالريال السعودي فعلا. فاللهم أعز الجنيه المصري يا رب، اللهم آمين. أقول من صور اللقمة الملعونة الرشوة، الرشوة أكل الأموال العامة. ابن اللطبية حديثه في الصحيحين، صحابي ذهب ليجمع الزكاة وليجمع الصدقات، فجاء وقال يا رسول الله هذه الزكاة هذه الصدقات، ما خستش مليم، هذا لكم وهذا أهدي لي، مع أنه ما أكلش حد بالباطل ولا خلى حد يزوغ، ولا واحد عنده مليون كتبها 100,000 في الورق عشان هياخد منه كم ألف، لا ده صحابي والصحابة عدول. النبي لما سمع الكلمتين دول صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بالي أستعمل الرجل منكم على ما ولاني الله من عمل، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي، أرأيتم لو قعد في بيت أمه وأبيه أكانت تأتيه هديته؟ أنا بقول لكل موظف مرتشي، لو قعدت في بيت أمك هتجي لك هدية؟ ما النبي قال كده، لو قعدت في بيت والدك هتجي لك هدية؟ طب تاكل حرام، اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك. 5 من صور أكل الحرام أكل الربا، الربا غرق الناس فيه تمرغوا فيه، سيما مع الفتاوي ذوات البلاوي، وحطها في رقبة عالم واطلع منها سالم. الربا الذي أصاب الناس على الأقل بغباره، الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، 5 أصناف. اللي يكتب عقد الربا ملعون، ملعون. اللي يدفع قرض بالربا ملعون، اللي ياخد قرض بالربا ملعون، اللي يشهد على عقد بالربا ملعون. الربا الذي هدد الله عز وجل آكليه بتهديد والله لم يهدد به الزنا، الزاني ذنبه أخف من المرابي، الخمرجي ذنبه أخف من المرابي، تخيل. هكذا قال ربنا، فإن لم تفعلوا يا مرابي، إذا ما بطلتوش ربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله ربنا ما قالها للزنا ولا الحرامية، والله العالم كله النهاردة يترنح بسبب الربا، خراب العالم بسبب الربا، ولسه إلى الآن عندنا من يدافع عن الربا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال جل جلاله الذين يأكلون الربا لا يقومون، أي من قبورهم، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع تجارة وتدوير أموال وعرق وكد وشغل، إنما الربا مص دماء استغلال مال حرام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك أنا عندي سؤالين. اتفضلي. أول سؤال، كان والدي شغال وبعدين اتوفى، وكان في إخواتي أسر وفي فلوس في البنك في المجلس الحزبي باسمهم، هل الفوائد اللي تطلع دي حرام ان هم ياخدوها؟ حاضر. او مثلا يعني تساعدهم مثلا ان هم يعني ايه يعني اي شاب يعني بيبقى عايز يتجوز وكده ويعني تساعده في الجواز ولا يتخلص منها مثلا باي طريقه من الطرق؟ حاضر. إيه السؤال الثاني؟ نعم. إيه عندي جوزي إيه على طول بيحلف طلقات. اعوذ بالله. والنهارده برضو قال لي انت طالق طالق طالق للثلاثه. فكل ما اكلمه نعم ده الطلاق رقم كام ده؟ ده كتير والله يا سيدنا الشيخ. كل ما اكلمه يقول لي ما طلقتكيش. لا يمسك. انا ما طلقتكيش اختي في الله. ايوه اتفضل. لا يقربك ولا يمسك الصبح تاخديه من رقبه من ايديه. انا عايز عايز اقوم من رقبته لان زعلان منه. وتطلعوا ما بيرضاش فضيله الشيخ. وتطلعوا على دار الافتاء ويحكي الحدوته من اولها من اول يمين حلفه واللي يقولوا لكم عليه في دار الافتاء اعملوا به على طول كده طلقات على طول. عليا الطلاق عليا الطلاق عليا الطلاق كل حاجه بيحلف فيها بما قل وجل ودل. ما يلمسكيش الصبح. خديه كده عضار الافتاء ويحكي القصه من اولها واللي يقولوه لكم هناك اعملوا به. الله يرضى عليك. اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. شيخ جزاكم الله خيرا. الله يرضى عليك شيخ. لو سمحت والله بغيت استفسر منك بس. اتفضل. انا كنت وعدت الوالد والوالده ان انا اطلعهم عمره. وزوجتي كمان وعدتها بنفس نفس العمره. جميل. فطبعا يعني نقص عليا من المبلغ حوالي 4000. فهل ممكن اختارتهم من زميل الي ولما ارجع اسدهم؟ قرض حسن. قرض حسن ان شاء الله. لو ان شاء الله ربنا يبارك في عمرك وتعيش 600 سنه كمان. لكن لو توفاك الله هناك في حد وراك هيسد؟ نعم. اقترض منه ال 4000 واعتمد على الله وادعي لنا وانت هناك. الله يرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك يا شيخ، هو لو الزوجة قالت لزوجها أنا مسامحك في الصداق يعني عشان ما كانش فيه إمكانية في إن هو يدفع لها يعني الصداق، وبعد كده ربنا يعني فتحها عليه، فهي ممكن تطالبه بال قالت له أنا مسامحاك؟ نعم. هي سامحته؟ هي قالت له أنا مسامحاك يعني خلاص. فما مش من حقها تطالبه تاني؟ خلاص. قالت له أنا مسامحاك يبقى خلاص خلصنا. هي بقى تعرف تاخد منه تاني بطريقتها؟ ما هو النساء مقلبين الرجاله. هو الراجل الزوج يعني ده الزوجه تعرف ما في جيب الزوج اكثر مما يعرف هو ما في جيبه. الله يرضى عليك. نستأنف يا شباب. نستأنف. بارك الله فيكم. من صور اكل المال الحرام اكل الربا. سبعه من صور اكل المال الحرام اكل اموال اليتامى. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما. ظلما هو ممكن ناكل اموال اليتامى عدلا. واحد وصي في مال يتيم شغل له فلوسه ياكل بالمعروف لانه محتاج لا باس، غير كده لا. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اي والله. سبعه من صور اللقمه الملعونه من صور اكل الحرام اكل مواريث البنات. أكل مواريث البنات إلى هذه اللحظة على الأقل في بلادنا تؤكل مواريث البنات. يقول لك أنا مورثي البنات طين. أنا أبويا مات ساب 50 فدان هي ليها فيهم 10 فدان ما تاخدش، نديها قرشين نراضيها بهم والسلام. الله، هو ده مالك؟ المال مال الله، وهذا ما قسمه الله لأختك. أنت مالك حاقد وحاسد عليها ليه؟ ليس من عندك، ليس من كدك، ليس من كدحك. هذا مال أبي. نعم، مال أبيك وأبيها. لك في أبيك نصيب ولأختك في أبيك نصيب. هذا مال أمي، ما هي أمك وأمها. سبحان الله العظيم. وبقول لكل أب اتق الله، اعدل بين أولادك في العطايا والهبات. أدي الولد شقة والبنت شقة. أدي الولد 100,000 والبنت 100,000. ما فيش للذكر مثل حظ الأنثيين في العطايا والهبات. هذا في الميراث. للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث. ما في الهبات أدي الولد 1,000 والبنت 1,000. أعطي الولد سيارة والبنت سيارة. النعمان بن بشير لما ذهب أبوه ليشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عبد نحله لولده، ادوا له هدية. قال النبي له: هل لك من ولد غيره؟ قال له: عندي عيال كثير. قال: هل نحلت كل ولد من أولادك مثله؟ قال: لا. قال: قم، إني لا أشهد على جور، ده اسمه ظلم، إني لا أشهد على جور. فاتقوا الله يا عباد الله. يقول لك يعني أصل هتاخد وتودي لجوزها، طب برضو وانت مالك؟ هي فلوسك، هي فلوسك. للمرأة ذمة مالية مستقلة، اتق الله في نفسك، ما تاكلش حرام، انت هتموت وهناك قيامة تسأل فيها عن كل جنيه سؤالين: من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ 8. من صور المال الحرام أكل المال الحرام بالغش، الغش في البيع والشراء، الغش، الغش في البيع والشراء. قال تعالى: ويل للمطففين، يا ويلهم الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. لما يجي ياخد حقه، ياخد حقه تالت ومتلت، ما يسيب لكش حاجة أبدا. لكن لما أنت تاخد حقك منه صعب قوي. النهاردة بقى أخدان الحق من الناس صعب، يبقى حقي شرعه الله لي أخده بالخناق، أخده بالنار والحديد. ليه؟ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون، يأكل حق الناس. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ هنموت يا أخوانا، هنموت، سنخرج من الدنيا عراة سفاة، سنقف بين يدي الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا من أصحاب القلوب السليمة، اللهم أخرجنا من الدنيا لا يطلبنا أحد بين يديك في الآخرة بمظلمة، اللهم آمين. الغش، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، رواه مسلم وغيره. النبي محمد حبيبنا صلى الله عليه وسلم خارج كده إلى سوق المدينة، لا واحد بيبيع طمر وموشش الطمر كده، الظاهر حلو والباطن خبيث. فالنبي حط ايديه في الطعام، ادخل يده في الطمر، وجد فيه بلل، في طمر جوه مبلول وفي عطن. قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ايه يا عم يا بتاع البلح اللي انت عامله ده؟ قال: اصابه ماء السماء، يعني مطر يا اخويا، مطرت في وسط البلح بس. قال: هل اظهرته للناس؟ او نحو هذا الكلام: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس من. النهاردة الغش في البيع والشراء على ودنه. تروح عند الفكهاني، ينهر أبيض، يقنعك 100% أنه أعطاك أطيب ما عنده. تروح البيت تفتح كيس الفاكهة كده تلاقي نصها معطمة. تروح عند جماعة بيعين البطيخ، بمناسبة البطيخ، تلاقي حاطط يافطة كبيرة كده السعر الكيلو بجنيه. تجري انت بسرعة، ياه بيبيع رخيص قوي الراجل ده، هات لي بطيخه كم كيلو زي ما توزن، ما هو كيلو بجنيه، يهبطك واحده 12 كيلو، طلع سعادتك بقى 12 جنيه ومعاك مراتك. هو يوزن ويروح على طول شايل بطيخ، يقول لك هات 22 جنيه. ايه يا عم، ما انت كاتب يافطه قد كده الكيلو بجنيه، يقول لك لا اليافطه الثانيه اهي، تلاقي كاتب يافطه قد كده مخبيها في وسط البطيخ، الكيلو ب 2 جنيه وشايل البطيخ والسكينة في ايديه، وواد بقى دورين ومعاك مراتك، هتتبهدل. تدفع وانت بتقول الله لا يبارك لك، ربنا ينتقم منك، حسبنا الله ونعم الوكيل. بالله عليكم مش ده موجود؟ اضحك عليكم كم مرة؟ ده غش. من غشنا فليس منا. اللبن، انا كرهت اشرب لبن، والله العظيم كرهت اللبن. ليه؟ سبب قالين اللي بيبيعوا اللبن. النهاردة عندنا احنا في لبن ده ما بنشوفهوش، وفي مية متعصى لبن، وفي مية باللبن، في لبن وفي مية متعصى لبن، ده الموجود في كل حتة إلا من رحم الله. وفي مية باللبن، تلاقي اللبن مليان مية وفورمالين وشك طعمه طعم الدواء، وتشرب كوباية اللبن ما تلاقيش تعمل دسم في الإزاز، ما فيش حاجة معلمة، مية مية وكلها مواد حافظة سموم. يعني ايه ده؟ ذكرني هذا بقصة الرجل الذي كان يغش اللبن، عنده بقرة يحلبها، تجيب له قسطين لبن، قسط لبن يحط عليها 10 مية ويبيع للناس. أنزل الله سيلا شديدا على القرية فحمل السيل البقرة وسقط بها من مكان مرتفع فماتت. بعد ما السيل هدي كل البيوت سليمة، محدش اتضر خالص إلا الرجل ده. السيل شال بقرته ووقعها من فوق جبل دغدغة، فأخذ يلطم ويقول ذهب مالي. قال أولاده إن الماء الذي غششت به اللبن جمعه الله لك عنده سيلا فأنزله وأذهب مالك. اتق الله، مش فهلاوة والتجارة شطارة وأنا بلفت الزبون، حركات الحرامية دي بغش حرام. والغش له صور، بيع الفاكهة ده صغير ده مسكين، ده في كبار غشهم بيكسبوا فيه مليارات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من صور الكسب الحرام الكسب عن طريق القمار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، رواه البخاري. ده أنت لو قلت لصاحبك تراهني ده ذنب، كفرت صدقة، طلع أي صدقة. القمار، شهادات الاستثمار، مجموعة ألف ومجموعة مش عارف إيه وحصل سحب على الشهادة وكسبت 1,000,000 جنيه، هذا قمار، ده قمار. قمار، صور من صور التأمينات، قمار. والمسابقات في التلفزيون حتى القنوات الإسلامية، اتصل الآن على رقم كذا كذا والدقيقة ب3 أو 4 جنيه ويركنك على التليفون 10 دقايق والنتيجة الجايزة عمرة. دول أمرتية، دول أمرتية، هذا قمار. قمار ليه؟ ما هو القمار أمر يدخل فيه طرفان أو أكثر بنية المخاطرة بالمال، فيخرج فيه طرف غانم كسبان بيقش وطرف غارم، فكل واحد بيخاطر بثمن المكالمة. أنا ركنوني قد كده دفعت 50 جنيه، أنت دفعت 100، أنا دفعت 20، أنا بتصل ليه؟ طبعا في الفوز. طب كسبت عمرة ب7,000، بقيت الفلوس اللي اتجمعت من اللي اتصلوا خسروها. صاحب القناة بقى بيقسم مع الشركة، ده قمار، ده مال حرام على القناة وعلى شركة اتصالات، لأن ربنا قال تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. القمار، الجماعة بتوع القهاوي، يقعد بقى الموظف أحمد بيه وحسن بيه يقول لك نتهوى نقعد على القهوة، يلعبوا 10 طاولة 10 ضمنة والخسران يدفع، ويقعد بقى العواطلية حواليهم، هات له سحلب، هات له حاجة ساعة، هات له عناب، هات هات هات 30-40 جنيه، واللي يخسر يدفع، ما ده قمار. والسحلب اللي شربه اللي بيشجع ده بيشرب حاجة حرام، السحلب في ذاته حلال لكن هنا من الكسب الحرام بيشرب حرام. القمار يا عباد الله، القمار. أيضا من صور أكل الحرام أخذ مبلغ من صاحب البيت عند الخروج من الشقة بخاطرك وبحريتك. دي بقى هتزعل دي، عشان كده هنختم بيها اللي هتزعل دي. أنا سكنت في بيت حضرتك بكام؟ دفعت لك مقدم إيجار وقتها 5,000 جنيه بس، قعدت عندك وربنا كرمني وبنيت عمارة، أو بقى عندي شقة تمليك ب200,000، عايز أخرج أقول لك هات 50,000 اديني 30,000 بتوع إيه؟ بأمارة إيه؟ أنت دفعت 5,000 وسكنت بهم وتمتعت وخارج بخطرك وبحريتك تاخد مني 20,000 ليه؟ بأي وجه؟ ده مال محرم يا عم الحاج. طب صاحب البيت هو اللي عايز يمشيني وانا ما عنديش مسكن اخر، هو محتاج له ممكن بالتراضي هنا يعوضك بشيء من المال عشان تجد مكان تقوي إليه. لما أتكلم عن الأول إذا ربنا وسع عليه بأمارة إيه تاخد؟ هذا مال محرم يا عبد الله، قل من يفعل ذلك الآن. العبد أنا ما بحبش أتكلم عن نفسي، كان عندي شقة دفعت فيها 8,000 وكان أغلى مقدم إيجار وقتها، كنت بدفع أغلى إيجار، ثم وسع الله علي واشتريت شقة. فلما جيت أخرج قلت لصاحب البيت أنا عايز 20,000 جنيه، إيه رأيك؟ قال لي اللي تشوف. وبعدين صاحب البيت كان بيحضر لي الدروس وبيسمع الكلام اللي أنا بقوله ده، فقال اللي تشوفه. قلت له مش عايز منك أي حاجة، عايز بقية مقدم الإيجار بتاعي، كان 1,000 أو 1,100 حاجة بسيطة كده، وتتفضل الشقة معك اهي. كل من كان حولي من الناس لامون، ده انت هبل، ده انت عبيط، ازاي تعمل كده؟ ما فعلت ذلك إلا لله. وبالفعل يا أخي في نفس السنة والله أكرمني الله بحجة بالمجان. سألت اللي بحج معاهم انتوا دافعين كام السنة دي في الحج؟ قالوا 60,000 جنيه. شوف تعويض ربنا، فعلا من ترك شيئا لله عوضه الله عنه بأفضل منه. طب يا ترى في صور أخرى لأكل المال بوجه حرام؟ في صور كثيرة، منها وبه نختم أكل مال الأجير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري 3 أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه الأجر. ده كتير بقى في بعض دول الخليج، واحد مسكين مصري ولا سوداني ولا من أي حتة راح يشتغل، يعني واخد الجواز عنده والكفيل لو هو عمل غلط مالكش حاجة، ليه عندك 20,000 ريال هم 10 ده اللي لك عندي، انت بتاكل حرام كده. أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. الموضوع يحتاج على ما يبدو إلى حلقة أخرى. أخويا بيقول لي عايزين واحد تارك صلاة لا نصلي عليه، تارك الصلاة تكاسلا مسلم فاسق، فإن مات على هذا يصلى عليه، إنما إن جحدها قال الصلاة ده كلام فارغ ما فيش حاجة اسمها صلاة، هذا لا، إذا جحدها يجلس معه أهل العلم يقيم عليه الحجة ينصحون له يعلموه، فإن أبى يقضي القاضي، مش أنا ولا أنت، القاضي يقضي عليه بأنه مرتد وعندها لا يصلى عليه. شغال في مكان في رأس وأغاني وأماكن حرام، أعمل إيه؟ اترك هذا المكان، اترك هذا المكان وابحث عن مكان آخر. آخر سؤال بيقول لي واحد نصب علي، المهم أنا يعني علي مبلغ ضخم وقدامي حل واحد، أن أقترض من البنك. يجوز لك أن تقترض بقرض ربوي في حالتين، الأولى في شأن الحفاظ على الحياة، واحد محتاج يعمل جراحة يعمل كذا والعملية عايزة كان ما فيش هتموت الولي زبطه هتموت، يقترض ولو قرض ربوي. الأخرى إن بقيت مديون لناس وبقيت قدامي حل من اثنين، للسجن لا القرض الربوي، أدفع أو أتحبس، ولا سبيل للدفع إلا بالقرض الربوي. ده إمتى بقى؟ بعد ما تبيع كل ما له ثمن وتستغني عنه، بعد ما تحاول تاخد مهلة من صاحب الدين، بعد ما تحاول تقترض من كل من حواليك وتتقفل كل البيبان في وشك وتفعل ده وانت كاره وتستغفر وتتوب. الله أسأل أن يجعل رزقنا كله حلالا طيبا، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، وهو مولانا نعم المولى ونعم النصير. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا لكن خير